ولكن ليس في أي شيء. مثلا يقولون نحن نغضب حتى لو كان في حرام، لو كان في مشكلة أنت تظن أنك قد عققت، لا أنت عققت مثلا إذا رفعت صوتك إذا كذا، أما إذا بينت وجهة نظرك. ولا بد أن يكون هناك حوار، فلا مشكلة إذا لأن لم تعد عاقا. افرض أنهما مشركان مثلا ويريدان منك أن تشرك، الله عز وجل ذكر هذا، قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا عدم الطاعة لا تنافي الصحبة بالمعروف، وهذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم. عدم الطاعة في أمر محرم أو لنقل مكروه أو حتى فيه شبهة، يعني حتى الغريب أن بعض الآباء تجده هو فكره تغريبي أصلا، ثم بعد ذلك يستفيد من السياقات الشرعية التي هو ينزلها تنزيلات من عنده من رأسه. وأيضا هناك معضلة الابن المتدين، يعني حتى كثير من الآباء عندهم مشكلة، مثلا يكون عندهم مجموعة من الأبناء اللي هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فما يجدون أحدا يستطيعون التسلط عليه وأن يثقلوا عاتقه إلا الإنسان المتدين. المتدين يستانسون عليه، يروحون يضعون يثقلون كاهلة بكل الواجبات التي كان ينبغي أن تفرق بين الأخوة. لماذا؟ هذا متدين يخاف الله، فإذا كل ما نقول له حاجة يقول أنا حاضر، يخاف أن يكون عاق. طيب هذا ينبغي أن تتق الله، يعني قلت لكم في المملوك ولا تكلفوهم ما وأن تكلفوا ولا تكلفوهم إلا ما يطيقون، فإن فعلتم فأعينوه. هذا ايضا معضلة الضغط على الابن المتدين وترك الاخرين، لا الاخرين ما عندهم مشكلة في العقوق الصريح، فضلا عما قد يظن انه شبهة عقوق. نسمع عن عجائب يعني في هذه السياقات، اذهب اشتري لي سجائر ولا اشتري انت عق. وبعض الاباء يعني الله يبارك فيك ويحفظك، يستمرئ التطاول اللفظي على أبنائه بالسب أو وعلى فكرة يعني هذا يعني أول شيء الدعاء نهي عنه، قال لا تدعوا على أولادكم، يعني حتى لو فعل ربما يعني أن تصيب ساعة استجابة. فالله المستعان، يعني حتى بعضهم آباء وأمهات يستمرئ ما هو تقريبا مثل كفران العشير، يعني اللي هي قصة انه الولد يكون يفعل يفعل يفعل، فيأتي مرة مثلا لا يفعل، يكسل، يكون عنده ظرف، فماذا يقول؟ يقول يعني كلمة هذه ما رأينا منك خيرا قط، اللي هي هذه كفران العشير، ممكن تقال او يقال نحوها، او انتم لا فائدة منكم وانتم لا كذا. هو يظن انه يشجع بهذا، لكن هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه في حق الزوجة مع زوجها، ترى ليس معناه أنه مباح في الله، هو نفس الشيء هذا وهذا وهذا، بيان الشارع في شيء هو بيانه في نظيره، هذا ظلم. وهذه عبارات جدا جارحة وعظيمة، وأصلا الولد لو يقول لك هذه الكلمة لا تقبل، ولا يمنع أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لنفسه، ممكن يقول لك هذا أخي ليس ابني، لا هو ابنك يعني أخوك في الإسلام أيضا. الآن لو الزوجة تقول هذه الكلمة لزوجها يتضايق جدا، ثم هو يقولها لأبنائه، والمرأة لو يقول لها الزوج هذه الكلمة تتضايق جدا، ثم هي تقولها لأبنائها في ساعة غضب. الإنسان يحكم نفسه، الدعاء الذي هو الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا وأنتم غاضبون، لا تدعوا عليهم، نهانا عن هذا. وكذلك مثل هذا الدعاء اللي هو في الأساس يعني مشروع، الأصل فيه أنه مشروع، من كان الدعاء الظالم ليس مشروعا لكن مشروع. وربما المقصود بالحديث أنه أحيانا تكون دعوة فعلا على ابن فعل شيئا، ولكن لو وقع فيه ما دعوت به ستفجع، وستقول كيف وقع مني هذا. الله المستعان، هذا باب يحتاج إلى إصلاح كبير جدا، لأنه حقيقة فعلا فعلا فعلا مسبب الكثير من المشاكل في كل مكان. وإذا استمر مثل هذا الضغط، مثل هذه الأمور، يعني مع الأسف ممكن يكون هذا مدخل للمشاريع الهدامة اللي تريد أن تهدم المنظومة من أساسها. هذه المنظومة العظيمة هي بغي أن تنتبهوا.